وصحبه ومن والاه. لازلنا أيها الإخوة الكرام مع كتاب الجهاد من الشرح الممتع، وقد توقفنا عند باب عقد الذمة وأحكامها، عقد الذمة. والإمام ابن القيم له كتاب في هذا، أحكام أهل الذمة، المقصود بهذا أحكامهم في بلاد المسلمين، لهم أحكام يجب على المسلمين أن يعرفوها. ما حكم أهل الذمة من اليهود والنصارى الذين يعيشون في ديار المسلمين؟ ستسمع العجب العجاب في هذا الباب، ستسمع العجب العجاب. يعني مما يجب أن يعلم أنه يجب أن يكون لأهل الذمة قصة في شعرهم تخالف قصة أهل السنة أو أهل الإسلام، يعني يحلقون بطريقة ليس كطريقتنا، ويلبسون طوقا في أعناقهم بدون الصليب والطبع يميزهم عن غيرهم، وإذا ركبوا حمارا يركبوه بالعرض، يعني بدل من أن يضع اليمنى هكذا واليسرى هكذا يركب في اتجاه واحد، إما عن اليمين وإما عن اليسار، ليعرف أنه منين؟ من أهل الذمة. سبحان الله العظيم، في السيادة هذه في الفقه الإسلامي ليس من عندي أنا. طبعا تلك أحكام في ديار المسلمين تميز أهل الذمة. قال المصنف رحمه الله: الذمة هي العهد. كلمة الذمة يعني الإيه؟ العهد. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ما معنى إلا؟ قرابة، كما قلت، قرابة أو عهد، يعني لا يرقبون في مؤمن لا قرابة ولا عهد. وفي الحديث العهد، الله يقول في القرآن: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أوفوا بالعهد. وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية في خلقها الاجتماعي، أنها توصي المسلمين أن يوفي بالإيه؟ أن يوفوا بالعهود. يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريدة: إذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل، يعني أنت تحاصر حصنا ففوضوك على أن تجعل لهم ذمة الله، يعني إيه؟ يعني عهد الله وعهد رسوله، فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، يعني عهدك وعهد إيه؟ فإنكم إن تغفروا ذممكم، تغفروا يعني تنقضوا عهودكم، أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. فهمت الحديث؟ أن أنقض عهدي أهون من أن أنقض عهد الله وعهد رسوله. فإذا حصرت حصنا يا بريدة فاحملهم على ذمتك أنت وليس على ذمة الله ورسوله. وعقد الذمة في الاصطلاح، والذمة في الاصطلاح هذا في اللغة، إذن في اللغة الذمة بمعنى العهد. قال: في الاصطلاح تعرف الذمة بأنها إقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معين. إيه معنى إقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معين؟ تام التعريف، إقرارهم على دينهم، ليس معنى إقرار على الدين أن أقبل الدين، لا، إقرارهم على الإقامة بدينهم بيننا بوجه معين، يعني أنا أقبل أن تعيش معي على دينك بوجه معين. ما هو الوجه؟ سأبينه الآن، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم إيه؟ صاغرون. حتى قال بعض أهل العلم أنه عند أخذ الجزية من يده ينبغي أن تنزع من يده نزعا، يعني إيه؟ تأخذها بشدة يعني ايه تهين عند اخذها من يده، يعني تلوي يده تحت يده، لا تاخذها برفق، تعبير عن الايه الصغار وعدم الاحترام. حتى قال بعضهم ايضا، وهذا الكلام سنحتاج اليه، ربما يقول قائل الا ديننا، فضل الشيخ، ديننا هل يدعو الى ذلك؟ بالطبع يدعو الى اهانه الكفار وعدم احترامهم مع بقائهم وعدم ايذائهم، انما عدم الاكرام، لانه كافر يكفر بالله عز وجل. ارايت بعد ذلك يعني، ولذلك يهان لكفره، يهان لايه؟ من كان يريد العزة فلله العزة ولرسوله. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: لا يركبون جوادا في ديار المسلمين. ده الجواد ده يعني الايه؟ الخيل. ده هذا امتى؟ في زمن كانت فيه الخيول، هي أداة التكريم وأداة الحرب. الآن ليس فيه خيول، في ايه؟ سيارات. طيب هل يقاس على ذلك أنهم لا يركبون السيارات الفارهة؟ الذين قالوا العلة عدم الافتخار قالوا نعم، يعني عاوز يركب عربية شروكي بنص مليون جنيه نقول له لا، انت ايه من اهل الذمة، ما تركب ايه، اركب سيات 28، ها تركب السيارة التي ليس فيها بخترة، لانك امرت الا تتبختر والا تزهو في ديار المسلمين، تعلو عليهم. ولذلك ليس لهم حتى صدارة المجلس، يعني نحن في مجلس هكذا نجلس، لا يتصدر المجلس من أهل الذمة في أحد، وإنما ينبغي أن يكون فين؟ في المؤخرة، لأن العزة لله ولرسوله ولمن؟ وللمؤمنين. عزة الإسلام هكذا، هذا الدين. ربما يقول قائل: ألا أنت يا شيخ والفقهاء يحملون على أهل الذمة هذا؟ يا أخي الفاضل، العبودية هي التي تكرمك ترفعك، كنا أذلاء فأعزنا الله بالإيه؟ بالإسلام. الإسلام العزة، وإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ولذلك أهل الذمة يحمدون الله أن الله شرع لهم هذا، أن يعيشوا في ديار المسلمين بهذه الأحكام، لأنهم عاشوا على كفرهم الذي سنقول بعد قليل. إقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معين، يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الناس، هذا الناس هنا مخصوصة، أمرت أن أقاتل الناس يعني أن أعبد الناس لله. الناس الذين يأبون أن يقبلوا الإسلام عليهم أن يدفعوا الجزية كما قلت لكم، فإن أبوا الجزية وأبوا الإسلام فهم عند ذلك الجهاد. وهنا يقول المصنف: الأصل في عقد الذمة قول الله عز وجل في سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، اليهود والنصارى، حتى أوتوا الجزية. حتى هنا غائية أم تعليلية؟ غائية. حتى يعطوا الجزية، الجزية عن يد وهم صاغرون، فحتى هنا كما قلت غائية وليست تعليلية. في حتى تعليلية في القرآن الكريم، ولذلك يقول المصنف رحمه الله: تأتي حتى بمعنيين، إما تعليلية وإما إيه؟ غائية. طيب، حينما قال الله من الذين أوتوا الكتاب، من هنا لمن الجنس أو للتبعيض؟ نعم يا شيخ، ما هجيب لك أنا في تفصيل أهو، ثم نوصل له. حتى غائية وحتى إيه؟ تعليلية، إما تعليلية وإما غائية. حينما أصل إليها سنضرب لها الممثل. إنما قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قاتلوا، هذه الآية نسقت الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دينه الحق. من الذين من كلمة من هنا من للتبعيض أم لبيان الجنس؟ لا طبعا بيان الجنس. تبعيض يا سيدنا الشيخ، اوعى تقول التبعيض للجنس، لأن الذي كل أهل الكتاب ينطبق عليهم هذا الحكم، مش بعضهم دون بعض. لا، من هنا لبيان الجنسين، من الذين أوتوا الكتاب، يعني إيه الذين أوتوا الكتاب بجملتهم، لأن الكفر ينقسم إلى قسمين. الكفر عندنا إيه قسمان. يقول الله سبحانه وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فشرك فكفر من أهل الكتاب وكفر من المشركين. ولذلك يقول المصنف: الكفر ينقسمون إلى قسمين كما قلت في هذه الآية. يقول: لا يعقد عقد الذمة لغير المجوس. من هم المجوس؟ عباد النار. عباد النار يعني يعقد لهم عقد الذمة. أيوه، النبي قد قبل الجزية من مجوس الإحساء. مجوس كانوا يقولون في الإحساء في السعودية، النبي قبل منهم الإيه الجزية. وهم يقولون بالنور بالإلهين، إله للنور وإله للإيه للظلمة. وإله النور عندهم قديم، وإله الظلمة عندهم حادث. عموما المجوس تقبل منهم الجزية. المذهب على أن الجزية لا تقبل إلا من المجوس ومن أهل الكتاب، ده المذهب. والراجع أن الجزية تقبل من كم؟ من كل الكفار على العموم، من كل الكفار على العموم تقبل منهم الجزية. المذهب يرى أن الجزية تؤخذ من من؟ من هذين الصنفين فقط. قال: لا يعقد لغير المجوس ومن تبعهم وأهل الكتابين، لا تعقد إلا للمجوس وأهل الإيه؟ لغير المجوس وأهل الكتابين. من هم أهل الكتابين؟ اليهود والنصارى. وحتى التعليلية وحتى الغائية، الشيخ اللي سأل السؤال، سألت السؤال، خليك معايا. قال الله تعالى عن المنافقين: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. حتى هنا ايه؟ تعليلية. لينفضوا. لا تنفقوا على من عند رسول الله ليه؟ لينفضوا. فإن جاءت حتى بمعنى اللام فهي تعليلية. حتى ينفضوا يعني ايه؟ لينفضوا. حتى يعطوا الجزية عن يد بمعنى إلى. فإن جاءت بمعنى إلى فهي تعليلية، وإن جاءت بمعنى أما هي غائية، وإن جاءت بمعنى لينفلام فهي ايه؟ تعليلية. حتى يعطوا الجزية عن يد بمعناها إلى أن يعطوا الجزية عن يد. قاتلوهم إلى أن إلى. فحتى هنا بمعنى إلى، فهي غائية. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، إيه معناها؟ لينفضوا. فيأت بمعنى اللام فهي تعليلية. يبقى حتى إما أن تكون غائية وإما أن تكون إيه؟ تعليلية، ليست غائية هنا، ليست تعليلية هنا. قال: يعني الغاية، يعني حتى إلى أن يعطوا الجزية. فإن أعطوا الجزية يا شيخ مازن، يعني غاية قتالهم ينتهي عند إيه؟ إعطاء الجزية. لا تقاتلهم بعد إعطاء الجزية، يحضر قتالهم بعد إعطاء الجزية. معروف هذا الكلام. كلمة عن يد العلماء المفسرون لهم فيها إيه؟ قولان. كما قلت في الأسبوع قبل الماضي، ماذا قلنا عن يد؟ إما أن يكون معناها أن يأتي هو بنفسه يؤديها، لا يرسل بها من؟ خادمه ولا ابنه ولا وكيل أعماله، ولا يرسل بها أحد، إنما يأتي هو إيه؟ بنفسه، عن يد يعني من ايه؟ من يده هو. وعن يد المعنى الثاني عند العلماء اي عن قوة، يعني تؤخذ منهم ايه؟ هو مودي الجزية. ولذلك قال بعض المفسرين لابد لمن يأخذ الجزية ان يوقفه طويلا، هو جاي هنا هو قدامي يدفع الجزية، ولكني شايف اوقف الدين ساعة وقف فيها كده مهان، اسيبه ساعة واقف وبعد كده ايه اخدها بايه قوة عن يد، هذا كله يشير الى الايه؟ وهم صاغرون. ايه معنى صاغرون؟ ها؟ ايوه يا شيخنا. طبعا بالظبط. طيب تحمل الآية على أي معنى؟ قال الشيخ رحمه الله على المعنيين، طالما لا تعارض، وهذه قاعدة أصولية، إن كان للآية أكثر من معنى ولا تعارض بينهما تحمل على المعنيين، ولا شيء في ذلك. قال عن يد يعني عن قوة منكم عليهم، عن يد يعني عن إيه؟ عن قوة، بمعنى أن نظهر أننا أقوياء حتى يذلوا، لأنه كلما قوي الإنسان على عدوه ازداد العدو إيه؟ ذلا. والآية تحمل المعنيين، وذاك تعجب حينما تذهب إلى أحد المسؤولين الكبار فاضي شرحك قاعد في التكييف وانت قاعد في الانتظار، كل شو لي سيبوه قاعد، طب الساعة 11 دخلت على واحدة دخلت سيبوه له قاعد قبل ما يمشي بعشرة، يقول ايه دخلوه بعد ما يقول انت ايه استويت من الجلسة. هو اراد بذلك ماذا؟ المهانة طبعا، لا شو ذلك، انما لو ان احد يعمل له حساب اول ما باشا تفضل على الرحب والسعة لا يجلس طبعا، انما هنا عز للاسلام، انما هذا ذل للالتزام، نسأل الله العافية. فرق كبير. عموما نعود الى موضوعنا، الى موضوعنا. قال والاصل ان تؤخذ الجزية من الكفار جميعا لا كما رأى المذهب، تؤخذ من كل كافر، والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي كان اذا امر اميرا على جيش او سرية اوصاه بتقوى الله، أوصى الأمير بتقوى الله ومن معه ومن المسلمين خيرا، ثم أوصاه بوصايا منها أنه إذا لم يسلم القوم فيدعوهم إلى أخذ الإيه؟ الجزية، فإن أبوا قاتلهم. القوم عامة، ها؟ لسه هتكلم على الأطفال والنساء، من لا يقاتل لا تؤخذ منه الجزية، الجزية لا تؤخذ إلا من المقاتل فقط، لا تفرض على الطفل، لسه هتكلم اهو، لا على الأطفال ولا على النساء ولا على الشيخ الهرم ولا على الفقير، هذا إجماع. ولذلك الأخ سألني قبل ذلك قلت له حينما نأتي للجزية، قال ومن تبعهم، يعني تؤخذ جزية من أهل الكتابين ومن تبعهم، أي من تبع أهل الكتاب وأن لم يكون من بني إسرائيل، يعني واحد نصراني ليس أو يهودي ليس من بني إسرائيل يؤخذ منه الجزية، من تبعهم أو ممن أنزل عليهم الكتاب أو لا، يعني واحد عنده المجوس الصابئون عباد البقر الهندوس، الكل يؤخذ منه الإيه؟ أنزل عليه كتاب أو لم ينزل أو لم ينزل، أو الكفار على صيغة على العموم، لأن الله قال من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فالعبرة طبعا بدين هؤلاء عند أهل الكتاب والكفر عند الباقي. قال ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه، هنا نقطة مهمة جدا نريد أن نركز عليه، عقد الذمة مؤبد أم مؤقت؟ والهدنة مؤبدة أم مؤقتة؟ فرقنا يا شيخ مازن إيه؟ احفظ هذه العبارة: الهدنة مؤقتة والذمة مؤبدة. الهدنة إيه؟ لماذا الهدنة مؤقتة؟ ها؟ نعم، لأن الهدنة إذا أبدت معناها إسقاط الجهاد، وهذا لا يكون في دين الله أبدا. هدنة 10 سنين مع صلح الحديبية، هدنة. فالهدنة مؤقتة والذمة مؤبدة، يعني يستطيع أن يظل يعطي الجزية وهو إيه؟ لا ننقض عهده. فهمت هذا؟ هذا مهم. فعقد الهدنة مؤبقت وعقد الذمة إيه؟ مؤبد على التأبيد. قال: ولا يعقدها. إيه معنى لا يعقدها؟ يعقد الذمة إلا من؟ الإمام أو نائبه، مش أنا وأنت. أحكام شرعية يخاطب بها من؟ الإمام ولي الأمر هو الذي يخاطب بهذه الأحكام، أو نائبه. من هو نائبه؟ قال المصنف: ونائبه من الوزراء أو الأمراء أو من يوليهم. الإمام يصبح النائب. فالمأذون مثلا الآن نائب ولي الأمر في عقود الإيه؟ الزواج. والمحافظ نائب ولي الأمر فين؟ في محافظته. ومدير المدرسة نائب ولي الأمر فين؟ في مدرسته. هؤلاء كلهم نواب عن ولي الأمر، وكلهم فوضهم بالقيام بهذه الأعمال. قال: والهدنة بخلاف الذمة في هذه النقطة. فالهدنة تقبل من أي أحد، مكلف، عاقل، بالغ، حتى من المرأة. إن أمنت أحدا يجب علينا أن نؤمنه. قال صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. أم هانئ إيه؟ امرأة، لكنها أعطت الأمان، يعني الهدنة الأمان. لكن الذمة لا يعقدها إلا الإمام أو نائبه. يبقى هناك فرق بين الذمة والهدنة في النقطة الثانية، أن الهدنة تقبل من امرأة حتى من المسلمين. قال: وهنا فرق ثاني مهم جدا، مهم جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم. ثاني: إذا أعطوا الجزية فاقبل وكف، اقبل منهم وكف عنهم. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على كذب ما يدعيه اليهود والنصارى وغيرهم، أن الإسلام دين جبروت ودين دماء ودين مهانة لغيره. أبدا بحال. قال: اقبل منهم وإيه؟ كف الأذى عنهم. إنما أخذ الجزية بهذه الطريقة حتى يعلم أنه على باطل، ويشعر بإيه؟ بالقوة. قوة من؟ المسلمين. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به من؟ عدو الله. فالقوة ترهب الأعداء، هذه قوة فقط. قال: ولا جزية. شوف بقى الكلام: لا جزية على صبي، ولا على امرأة، ولا على عبد. لأن الصبي، طبعا الصبي لم يكن عليه جزية لأنه ليس من أهل القتال، والمرأة ليست من أهل القتال كذلك، وكذلك العبد مملوك لمن؟ لسيده. يبقى لا جزية على صبي، لا جزية على امرأة، لا جزية على عبد مملوك، ولا على فقير يعجز عنها قدرة. لابد أن يكون إيه؟ ده إسلام يراعي حتى عدم القدرة في للكافر. كافر لا يستطيع أن يدفع الجزية يعذر بعدم القدرة. ولا فقير يعجز عنها، لأن الفقير ليس له مال، وكل الأموال الواجبة من شرطها الغنى. الزكاة تؤخذ من من؟ من الغني. يعني الأموال الواجبة علي شرطها الإيه؟ الغنى، يعني القدرة. القدرة. قال: ومن صار أهلا لها. إيه معنى من صار أهلا لها؟ يعني للجزية أخذت منه في آخر الحول، أي من صار أهلا لها. صبي بلغ، صبي بلغ فين؟ في شهر 7. صبي نصراني بلغ في شهر كم؟ 7. نأخذ منه جزية متى؟ في آخر الحول، في شهر إيه؟ 12 هجرية، مش لعب ميلادي. احنا في شهر 7 هجري، ناخذها في شهر كم؟ ناخذ عن سنة أم نصف سنة؟ لا، النصف عدل، لأنه لم يكن من أهل الجزية في النصف الأول من العام، وأصبح من أهلها في النصف الثاني، فتفرض الجزية على نسبة وتناسب. يعني لو بلغ في آخر شهرين من السنة تؤخذ منه الجزية فين؟ عن الشهرين فقط. هذا مهم. قال: لا نظلمه ولا نظلم بيت المال. لا نظلم الصبي ولا نظلم إيه؟ بيت المال، لأن بيت المال كما قلت موارده الاقتصادية إيه؟ ما موارد الاقتصادية لبيت مال المسلمين؟ الجزية، الزكاة ماشي، والجزية والإيه؟ والخراج، والغنيمة والأعشار، نتكلمنا قبل كده، كل هذا يجمع. طبعا الزكاة دي أصل كلها، الزكاة والأعشار والجزية والخراج، كل ذلك إيه؟ يجمع، والغنائم يجمع ويكون فين؟ في بيت المال لمواجهة الاحتياجات. وقد أخبرني عالم ثقة في أحد دول الخليج الأسبوع الماضي أنهم قاموا بإحصائية لدخل دول الخليج من البترول وغيره، فذهبوا أو رأوا أن أهل الخليج والأغنياء من المسلمين لو أخرجوا زكاة أموالهم لم يبقى في المجتمع الإسلامي، العالم الإسلامي كله، فقير واحد، لن يبقى. يعني دولة كالتي كنت فيها الأسبوع الماضي عدد سكانها كم؟ قطر 290,000 لسكان إيه؟ قطريون حقيقيون، بخلاف من؟ الجنسيات الأخرى. بالجنسيات الأخرى يا شيخ مازن يوصلوا كم؟ 2 مليون، يعني إيه؟ 5 مبابة، ربع شبر الخيمة، حي من الزيتون. طبعا هذا العدد الضعيف جدا يعني عنده دخول لا حصر له، سل حدث ولا حرج عن الموارد البترول والموارد العادي. دخل الفرد القطري على الورق كل صباح يوصل 1.25 مليون، دخله 1.25 مليون، هو بغض النظر عن دخله الحقيقي الآن في يده، إنما لو قسمنا على السكان على الموارد التي رزقوا بها يبقى ياخد كام في الشهر في اليوم؟ 1.25 مليون ريال، مش جنيه، ها، الواحد بس، ها، تروح تعمل ايه يا سيدنا الشيخ؟ ها، والحقيقة هو شعب مهذب، شعب خلوق، شعب مؤدب، عنده أدب في احترام الناس، ها، ويحب المصريين، حقيقة أقولها من هنا. لكن البعض يعني يهوى اللعب في الماء ليه؟ الراكب لإفساد العلاقات بين البلاد المسلمين. حتى قال لي قطري: يعني يا شيخ نحن نحبكم. قلت: ماذا؟ قال: يعني يعجبك هذا الممثل الذي خرج في الصحف والإعلام يسخر من زوجة الأمير. طب ما دخل الزوجة؟ زوجة الأمير القطري خرج هكذا يمزح عليها؟ هذا كلام، يعني كلام. 130,000 مصري يقيمون هناك بعوائلهم، الغالب العائلات لديهم انفاقات تحويلات. يعني هذا الكلام، أنا ممكن أنتقد السياسة، لكن لا أطعن في الأشخاص ولا أستهزئ بالأشخاص. السياسة ده شغل الذين ينافقون، وهؤلاء هم إخواننا الحقيقة. طبعا أخي مسلم وله مشاريع عديدة في بلاد مصر، هنا مساجد خطرية، شوف انظر إلى ما تنفقه المؤسسات الخيرية في دول العالم، 25 دولة ينفقون عليها مساجد وكذا وكذا، ناس طيبين عندهم خلق. يجب أن نترفع عن الأمور البسيطة، ويجب أن نظهر المعدن الإسلامي الذي يعني أراده الإسلام مني، أن أحب أخي. العنصرية الجاهلية القومية العربية، هذه الشعارات الفارغة يجب أن تسقط من حساباتي على الفور، ويكون الإسلام قائدي. الإسلام هو الذي يحركني في التعامل مع الآخرين. إنما أقول أنا إيه دولة قطر دي أبعث لها 5000 واحد يخلصوا عليها، هي إيه قطر؟ لا إله إلا الله. إخواني يا أخي، إخواني المسلمين قوة في العالم الإسلامي، المفروض أن أدفع عنهم بكل ما أملك، مش كده ولا إيه؟ إن أخطأوا في حقي نقعد نتصافى ونتحاسب، مش كده ولا إيه؟ إنما أظل أطعن فيهم وفي كذا وأدخل نساء في النقد كمان، النقد اللازع هذا. عموما قال المصنف رحمه الله، طبعا لو سمع هذا الكلام مني أحد هؤلاء أقول لك إيه، الشيخ كان هناك الأسبوع اللي فات خلصوا معاه الدين المعلوم حتى يتكلم بشأنهم. أنت الذي تتعود على هذا لأنك لا تتحدث إلا بهذه الطريقة، فتظن الجميع هكذا. نحن نتحدث عن السودان، عن قطر، عن كل بلاد المسلمين بنفس الطريقة بذات اللغة. هم إخواننا، الاحترام والأخوة الإيمانية المحرك بيننا وبين أي مسلم على وجه الأرض، الأخوة الإيمانية. قال ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول، ومتى بذلوا الواجب عليهم. ماذا يقول المصنف؟ متى بذلوا الواجب وجب قبوله وحرم قتالهم. وحرم قتاله، هو دفع الواجب عليه الجزية، أقبل وإيه وأؤمنه لا أقاتله، خلاص حفظ دمه. يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. بما الذي يجب عليه؟ أن يلتزم بأحكام الإيه؟ الإسلام في بلد المسلمين، ويمتهنون عند أخذها. قول المصنف ويمتهنون، الضمير يعود على أهل الذمة، أي لا يكرمون عند أخذه. ما يأخذ الذمة يدفع جزية، هو تفضل هات يا ابني شاي للأنبا، أهلا وسهلا شرفتنا، ها أجيب له شاي وكلمه، لا يقف، عاوز يقف خليك واقف. لابد من الإيه؟ الامتهان. لماذا؟ ليس لشخص وإنما لكفره، لأنه لا حق له في أن يعيش في إدارة المسلمين على هذا الكفر إلا أن يعطي الجزية عيدا وهو صاغر. قال فإذا جاء الذمي يريد أن يعطي الجزية إلى الجاري فأنه لا يستقبله بالحفاوة والإكرام، ويقدم له الفراش والأكل والشراب، بل يمتهنه، لقوله سبحانه حتى يعطي الجزية عيدا وهم إيه؟ صاغرون. ويطال وقوفهم، يمتهنون ويطال إيه؟ وقوفهم. قال أي إذا جاء ليسلمها فلا يأخذها منه مباشرة، بل يدعه إيه؟ يبقى واقفا ويطال وقوفه. إلى متى؟ إلى ما يحصل به الامتهان. مش معناها انه تقفوا 3 دقائق وتقول له هات، دي مش امتهان. تقفوا قدين؟ قلت لك ساعة او ساعتين او 3 حتى يشعر بالايه، ان السبب في مهنته هو ايه؟ كفره الذي هو عليه، فيفكر. قال وتجر ايديهم، تجر ايديهم يعني ايه؟ حتى يا شيخ ده مش يجيز، انت راجل مسلم. تجر أيديهم يعني ما قضي جزية منه، أخذها كذا بشدة أجر إيده جر بشدة. لو سمحت ما ينفعش قوة ها. لابد أن يكون لك إيه إشعار بقوة المسلم لأصل تجر أيديهم. قال لا نأخذ من طرف يده بل نأخذ يده ونجرها بقوة. كل هذا لإعزاز الإسلام وإعلاء كلمته حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. طبعا بعض العلماء قال بل يعامل بالصغار دون إهانة من أن يطال وقوفه ولا تجر يده، بل تسلم منه سلاما عاديا ويكفينا أن يأتوا إلينا. طبعا بعض العلماء قالوا هذا، بعضهم قالوا يعني كونه يأتي بها في هذا إيه كفاية عن وقوفه وكفاية عن جر يده وكفاية عن إيه إلى غير ذلك. قال فصل في عقد الذمة أيضا، ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام. يعني إيه؟ يعني يلزمهم بأحكام الإسلام في مجتمع المسلمين. دم في مجتمع مسلم يلتزم بأحكام، ما أحكام الإسلام؟ ما أحكام أهل الذمة في بلاد المسلمين؟ هذا مهم جدا، لأنه في نفسي ومالي وعرضي. بمعنى إن قتل مسلما يقتل، وإن قتله هو آخر من جنسه يقتل، أما إن قتله المسلم لا يقتل. لا تقتل مسلم بإيه؟ بكافر. هذا أصل بأحكام الإسلام تنطبق عليه، يجب أن يلتزم بها. طيب كمان في المال، هذه نقطة مهمة، إن أتلف أحد المسلمين مال الذمي يجب الضمان على المسلم، في استحلال. ها أنا أتلفت مال ذمي أضمن وأعوضه، دي أحكام المسلمين، لأن المال يجب عليه إيه الضمان. قال وكذلك العرض، فلا يجوز أن نقذفهم بالزنا، أحكام عامة، ولا يجوز أن نغتابهم لأنهم من المعصومين عصموا دماءهم وإيه وأموالهم بأداء الإيه الجزية. عصموا الدماء وعصموا الأموال وعصموا الأعراض. مش واحد يقول لي أدم من أهل الذمة ويدفع الجزية، لا مشكلة في الزنا بعرضه. بعض الشاب يتخيل له هذا، هذا كلام إجرام، أحكام الإسلام تنطبق عليه. قال وإذا قذفوا أحد المسلمين، نعم يا شيخ، لا يقتل به، يعزر. نعم نعم، ضعيف، ضعيف جدا، اضرب صلاة عمرو بن العاص، ونحن عملناها في التوحيد. وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه، يعني الزنا حرام عند أهل الكتاب أم لا؟ حرام. طب رجل زنى من أهل الكتاب يقام عليه الحد، لأن هذا حكم عندنا وعنده. ها قال دون ما يعتقدون تحليله أو حله، الخمر لا ها أي أحسنت، في بعض الكتب عن منصور عندهم تحيل الخمر، لكن يشترط عندنا ألا يشربها فين؟ علنا، يشربها في بيته. لو أتاك ذمي شرب الخمر، لا وفيها شيخ بهجة خلاف الكلام، مظبوط مظبوط، لكن عندهم في الكتب المحرفة الآن بعض الأسفار تقول حل. عموما مش هختلف، يعني الأصل عندنا ما هو حرام عندهم يؤخذون به، ما هو حلال عندهم لا يؤخذون به، ولو كان حرام عندنا، لأن الشرع قد تختلف، الشرع تختلف من شريعة أخرى. يعني زواج الأخ لأخته لا يجوز عندنا، زواج الأخ من أخته لا يجوز، في شريعة آدم يجوز، الشرائع قد تختلف فيها الأحكام. عموما القاعدة تقول إيه؟ الحرام عندهم يؤاخذون به، والحلال عندهم لا يؤاخذون به ولو كان إيه؟ حراما عندنا، لكن لا يجب أن يجاهر به في مجتمع المسلمين. قال المصنف رحمه الله، شوف، ويلزمهم التمييز عن المسلمين. السلام، يلزمهم إيه؟ التمييز عن المسلمين، يعني التمييز في الحياة وفي الممات. أما في الممات فيدفن في مقابر غير المسلمين، ما يدفنش مع المسلمين، في الممات له طريقة خاصة. أما في الحياة يجب أن أتميز في الملبس والمركب لأجل ألا يغتر الناس به. قال بعض الفقهاء يحلقون مقدم رؤوسهم، يعني إيه؟ الحتة دي يحلقوها كده، يقصوها كده عشان يبقى معروف إنه إيه؟ من أهل الذمة. تكون لهم قصة للشعر يتميزون بها، قصة أسف، تكون لهم إيه؟ قصة للشعر يتميزون بها عن المسلمين. في الملبس يشدون في أوساطهم الزنار، الحزام يعني، حتى يعرف أنهم منين؟ من أهل الذمة. يجعل لهم طوق في أعناقهم، لا يربط فيه الصليب، طبعا لا يربط فيه الصليب كما لأنهم يمنعون من إظهاره في مجتمع المسلمين. لما يعلق طوق كده في رقبته يميز أنه منين؟ يبقى القصة واللبس وإيه؟ والطوق، حتى يعرف. كذلك في المراكب لا يركبون الخيل أبدا، لأن الخيل مادة القتال ومادة الإيه؟ الرفاهية، وإنما يركبون الإيه؟ الحمار والبغل. ولذلك قال بعض العلماء لا يركبون ما يشير إلى الترف، يكون في المقدمة في المؤخرة، ويجب أن يكون ركوبهم عرضا، يعني ركب حمار يركب إيه؟ برجله اليمنى بقدميه الاثنين في جهة إيه؟ واحدة، بشعد كده مفتوح، يعني اليمنى هذا واليسرى هكذا، لا يجب أن يركب هكذا في جهة واحدة، يشير إلى أنه من أهل الإيه؟ فين الكلام ده في ديار المسلمين؟ ده احنا نركب بالعرض، نسأل الله العافية. أهل ذمة طبعا، كلهم أهل ذمة. نعم، قال ولا يجوز تصديرهم في المجالس. يا سلام، لا يكون فين؟ في صدر المجلس، بل في آخره، هذا عند ابتداء الجلوس لا إشكال فيه. طبعا إذا دخل جماعة المسلمين عليهم في صدر المجلس هم يتأخروا إليه إلى الخلف، والمسلمون فين؟ في المقدمة. ومن أجل ذلك حتى من أجل هذه الأحكام لا يبنون في مقدمة البلاد، يعني تدخل كده مصر في أول بيت عن مرتفع، لا يبني فين؟ في الخلف، لا يدل على عدم التقدم. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال ولا القيام لهم ولا أن تقوم لهم، أي إذا أقبلوا فلا تقم لهم، إلا أن هذا إيه؟ إكرام. طب وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القيام للرجل، لا، فرق بين القيام له والقيام عليه والقيام إليه. قيام له، قيام عليه، قيام إيه؟ أبويا قادم، عالم قادم من سفر، أو قادم إلى المسجد، أو قادم إلى مكان عام، بعض الأخوة يجلس هكذا، أهلا وسهلا، ازيك يا أبو، الحمد لله على السلامة إن شاء الله، يدوم لأبوك يا أبو، لك لا، من أراد الناس أن يتمثل له قياما فليتبوأ مقعده من النار. أنت مش فاهم، ده أنت بتخبط، هذا تخبط. حتى رأيت البعض عالم كبير فحل يقدم هو ايه؟ انا يا شيخنا بارك الله فيك، وقاعد ايه مكع كده، هم يد الشيخ رب لا من أراد أن يتوسل الناس له قياما. أنت فهم غلط، فتفهم الحديث خطأ في فهم الحديث. القيام له والقيام عليه والقيام إليه، أن تقوم على عليه يعني إيه؟ كرجل يعمل ساعي فوق رجل مسؤول، يجي يجيب له الشاي يخلوه واقف كده، هو اللي يخليك واقف ازدار، هذا منهي، هذا هو المنهي عنه. أما أن أقوم لقادم، أما أن أقوم لكبير، أقوم لعالم قادم، لا شيء فيه على الإطلاق. المحظور هو أن يقوم على أمرك على قبيل الذل والمهانة، الذل والمهانة هذا هو المحظور، لأن هذا فيه العجب والرياء. قال فالقيام إذا دخل، يعني إذا دخل القادم وقمت إليه، هذا يشير إلى الإيه؟ الإجلال والإكرام، ويجب ألا تجل وألا تكرم. قال ثم نعم ايوه طبعا يا شيخ مازن يقوم لي طبعا، ما واحد صديق جاي يسلم على صديقه اسلم على الناس كده. انا اقول لك الحديث معناه من اراد ان يتمثل الناس له ايه قيامه، يعني يقوم وهو جالس ويظل الاخر ايه قائم فوق راسه هكذا، يعني كحال البعض ياتيك بالطلب وتخليه واقف كده، مشكله ده في كبر. انما ان تستقبل القادم بالقيام هذا ليس، قوموا لسيدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ايه معنى يقوم له؟ يعني يقومون عليه، يقوم جالس، فهذا فيه لا القادم من سفر والعالم، يعني قوموا لسيدكم هذا كلام، اجلس وإن شئت، وهذا كلام سيشرحه المصنف. نعم ماله، شوف الأصل يا شيخ محمد احترام الناس في سنهم في علمهم في منصبهم، الإسلام لم يفرق بين ذلك. إنما أن تمتهن امتهان، يعني مسؤولي في العمل أقم له، لا شيء في قيام له، أبي عالمي أكبر مني سنا أقم له، لا شيء في ذلك أيا كان. إنما المحظور كما قلت لك أن تقوم فوق الرجل عليه، تقوم فوق عنده وهو يحب أنك إيه؟ تقوم هو إيه؟ جالس، يشير إلى المهانة والذل. وهذا في بعض المكاتب للأسف المدير العام يظل العامل إيه؟ يقف فوق رأسه هكذا، وقد رأيت هذا، يعني بعض الناس كبار السن عامل عنده 70 سنة واقف شل الشاي واقف وخلص، يا عم اقعد، يقول لك ما اقدرش اقعد، لو قعد ياخذ جزء. هذا هو المخالف للشرع، لان هذا فيه امتهان، في اذلال لاخيك المسلم، تمتهن المسلم هكذا، لان لا انت كمثله، لا فرق بينكما، انما ان تترفع عليه بمنصبك بمالك هذا هو المحظور. نعم ماله لا تقوم له، لا طبعا. نعم وإن كان يكبرك ب100 سنة هو طبعا مصيبة أن يكون الرئيس أكاديمي، تلك مصيبة كبرى. نعم أيوة مولانا، عموما نحن نتكلم في أخواننا في أحكام الشرع في ديار المسلمين. طبعا ما يغيب أحكامه، تغيب أحكام الشرع عن بعض حياتنا دي مسألة أخرى. نحن نتحدث عن إمارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نتحدث عن خلافة الأمة الإسلامية. نتحدث عن حالي هذا، الفقه يتناول هذا حتما يسحب ذلك على واقع الأمة. حدث ولا حرج عن كثير من واقع الأمة في المخالفات، مش هديك نقطة بس بالجملة، مش بالأطراع بالجملة. الأمة في واد وشرها في واد آخر إلا القليل. قال: والقيام إليه أن يتقدم الإنسان إلى القادم ويخطو خطوات، هذا جائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا إلى سيدكم، لسعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم، والحديث في البخاري. يعني سعد بن معاذ قادم، قام الناس وتقدموا خطوات وقال: قوموا إلى سيدكم. هذا فيه. أما القيام على الشخص فإنه لا يجوز، هذا الذي قلت: القيام إليه والقيام له والقيام عليه. القيام عليه هو الذي لا يجوز، القيام عليه إلا إذا كان في ذلك إغاظة للمشركين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن نقوم على غيرنا كما تقوم الأعاجم على ملوكها، بل في الصلاة لما صلى جلسا وصلوا خلفه قياما أمرهم أن يجلسوا. شفت في الصلاة الإمام عرض له عارض فأجلسه، ينبغي على المأموم أن يجمع قدرته على القيام. لماذا؟ لأنه في شرعنا لا يجوز القيام على الرجل، هو أجلس وأنا قائم، لا، الكل جلس. حتى قال صلى الله عليه وسلم: ولو صلى جلسا صلوا جلوسا ايه اجمعين. اذن القيام لاهل الذمة حرام ولا يجوز ولو كان كبيرا، بان كان وزيرا او كان رئيسا، لكن اذا لم يكن من اهل الذمة وقدم الى بلد الاسلام فهل يقام له؟ لأنه من ذوي الشرف والجاه في قومه، ولأن ذلك ما جرت به العادة، هذا محل نظر. طبعا أهل الذمة لنا ولاية عليه، الذين في بلدنا لنا ولاية عليه. طب لو أن رجلا من أهل مش ليس من أهل الإسلام جاء من بلاد أخرى ضيف عندي، أقوم له أم لا؟ أقوم له بقى ولا حرج. الكلام يتعلق بأهل الذمة الذين فين؟ في بلد ولي ولاية إيه؟ عليهم. إنما إن جاءني من الخارج رجل من أهل الذمة ولو حيثية ومكانة وأقول له: لن أقوم لك، توكل على الله، لا لا لا لا لا، ليس فيه، ليس هذا هو المقصود. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى بعض كفار، إلى الكفار في عصره، إلى هرقل عظيم الإيه؟ عظيم الروم، عظيم عظيم، رغم أنه إيه؟ على غير الدين، إنما أنزل الناس منازلهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا بداءتهم بالسلام، أي لا يجوز أن نبدأهم بالسلام، فإذا لقيناهم لا نقول السلام عليكم، فإن سلموا وجب الرد، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية حيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. فأمرنا أن نرد، بس نرد بالطريقة هذه، ليه؟ السلام عليكم، تقول لي إيه؟ وعليكم، لكن لا تقل: وعليكم ورحمة الله وبركاته، كيف تنزل عليه الرحمات وبركات يا مولانا؟ تقول: وعليكم، تكتفي بهذا فقط. قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا إيه؟ وعليكم. وهل يجوز أن نبدأهم بكيف أصبحت وكيف أمسيت؟ الجواب: المذهب ليقول لا يجوز، لأن النهي عن بداءتهم بالسلام لتكريمهم، الأصل عدم الإيه؟ التكريم، الأصل عدم. يبقى أحكام أهل الذمة في ديار المسلمين: وإذا لقيتموه في الطريق ف فاضطروهم إلى أضيقه. وقلت هذا الحديث أيضا له فقه، يعني رجل أهل ذمة يسير في ميدان رمسيس، أروح سايب الميدان كله جاء قدامه كده أقول له اضطروهم إلى أضيقه، خليك ورايا يا عم، الميدان يوسع لألف واحد. فقه الحديث الطريق لا تسع إلا لمن؟ لواحد. فلا أنا لا أفسح له ليتقدم علي، هذا هو المقصود، لا أجلسه في مجلس يتقدم علي ولا يكون أمامي. طبعا بعض الأحكام هذه تغيب عن المسلمين كثيرا، تغيب، بل إن من المسلمين من يمتهن نفسه للذمي كثير، حدث ولا حرج، من المسلمين من يمتهن. حتى قال بعض الفقهاء المسلم لا يعمل أعمال مهانة لذمي، يعني مثلا يعمل عنده خادم في بيته ما ينفع، لا يجوز، لأنه فيه امتهان المسلم، وهذا لا يجوز. قال قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجوز أن نقول له كيف حالك، كيف أصبحت، كيف أنت، يجوز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بداءتهم بالسلام، والسلام نعم إيه؟ ماشي، فحت مرض ماذا أفعل له؟ إذا كان جارك عده، جارك عده، أما مش جارك تروح لليه نسبة عيد. إذا كان جارك حق الجوار، هذا حق الجوار، إسلامنا فيه الأحكام. هو التأليف هذا موضح التأليف. القيام إليه جائز، والقيام له عليه لا يجوز. وله إليه له عليه له وعليه جائز. أيها شيخ باجر، مال يا شيخ ماجد؟ مال الوقت المعاصر؟ الصدم طبعا هو سؤال مهم. الشيخ ماجد تقول الواقع المعاصر يصطدم مع المنهج الذي يقال، فكيف نتعامل معه؟ الحقيقة لابد أن يكون عندك رجاحة عقلية، يعني بعض الأحكام الشرعية تسمعها الآن قد يكون عندك عذر في عدم تطبيقها، يعني لو أن مديرك في العمل من أهل الذمة ولا تقوم إليه عند دخولي، يعني مدير عام عندي من أهل الذمة ودخل علي، هذا أنا قاعد كده فصل خمسة جزة روح، في عقل بقى، هناك عقل راجح يقارب المصالح والإيه والمفاسد، هناك مفسدة راجحة تقدم في هذه الحالة كما قلت. ولذلك بعض العلماء يقولون، وده الصواب، إذا تأكدت أن الرجل من أهل الذمة يقول لك السلام عليكم، تلو عليكم السلام، لأنك عندك يقين أنه قال إيه السلام باللام صريحة، إنما لو قال السلام عليكم تقول له عليكم، لو كان اللام السلام يعني الهلاك، إنما إن صرح بالسلام صريحا يجب أن ترد عليه، تقول إيه وعليكم السلام هكذا. فالأحكام الشرعية التي أتحدث عنها أحيانا تكون أحكام على الورق فقط، ليس لها واقع، ليس لها إيه واقع، يعني من الذي سيستطيع أن يركب أهل الذمة بالعرض ويركبون العربات الشروكي أو العربات التوتا كورولا أو الكبيرة، إنما يركبون هم من الذي يستطيع هذا؟ من الذي يستطيع أن يفرض عليهم قصة لشعرهم؟ من يستطيع؟ ما فيش كلام، أحكام ليس لها واقع. هذا الأحكام تنطبق على مجتمع كما قلت مجتمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حينما أتي عمر تسألوني عن الأحكام هذه، إنما بهذه الطريقة هذا للعلم فقط، وهذه الأحكام يطالب بها الإمام، يطالب بها أنت. نعم لا لا، هذا كلام غير صحيح. لأنهاكم الله، طب وإحنا قلنا حاجة، لا تفهمها أنه فيش قتال وفيش أذى، لا أذى لا قتال، لا ولا جرمنكم إن شأنه قوم على ألا تعدلوا، اعدله أقرب للتقوى، هذا عدل مع حتى مع المخالف، مع المخالف. قال لنقطة مهمة، كان إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، إن أهل الكتاب يقولون السلام عليكم، حتى أنهم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليكم، فغضبت أمنا عائشة، السلام يعني الهلاك. نعم طبعا. فقال يا عائشة ألا أني أقول لهم وعليكم؟ خلاص، وإذا جاءوك إيه حيوك بما لم يحيك به الله، نزلت فيهم هذه الآية. والحقيقة بعض المسلمين الآن إذا ألقى السلام أيضا يلقي السلام بدون إيه؟ بدون، لا بدون تمييز ولا تصنيف ولا تفريد وفصاحة في الكلام، يقول لك إيه سمعنا كرطابك ها، وبعدين إيه إذا رد سحكاته إيه السحكاته دي؟ السحكاته دي مش يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تمييز، قول إيه سحكاته، يعني لا تكلف السلام كما أراده الله وكما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. يجب أن تميز عند إلقاء السلام وعند رده لأنها عبادة. ها؟ قال هل يجوز أن نهنئهم أو نعزيهم أو نعود مرضاهم أو نشهد جنائزهم؟ قال المصنف تهنئتهم بالأعياد بلا شك حرام، طبعا رضا، لأن التهنئة بالأعياد رضا، والرضا بالكفر لا يجوز، كعيد الكريسماس وعيد الفصح أو الفصح، طبعا اللي كيف تقولي ايه عيد مبارك، عيد مبارك دي اقرار منك على ايه على هذا العيد، هذا لا يجوز. والفرق بين ان تهنئهم، قال حتى وان كانوا يهنئوننا باعيادنا فاننا لا نهنئهم باعيادهم، والفرق ان تهنئتهم ايانا باعيادنا تهنئة حق، وأن تهنئتنا إياهم بأعيادهم تهنئة إيه باطل، فلا نقول إننا نعاملهم بالمثل إذ هنؤونا بأعيادنا فإننا نهنهم بأعيادهم، طبعا فرق كبير، فرق كبير. أما أن تهنئهم بأمور دنيوية كما لو ولد له مولود أو وجد له مفقود فنهنئه، أو بنى بيتا فنهنئه، طبعا هذا فيه نظر، إن كان لا يحمل التكريم فلا شيء فيه، يعني واحد من أهل الزمان بنى بيتا تهنئه بالبيت لا بأس، بشرط أن يكون لا فيه عدم تكريم وعدم مهانة، فالأصل عدم التكريم وعدم المهانة، هذا مهم. أما تعزيتهم فلا يجوز، لأن التعزية تسلية وجبر للمصيبة، ونحن لا نود أن يسلموا من المصائب، بل نقول قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، هذا أصل في الله في كتاب الله سبحانه وتعالى طبعا. وهذا لا شك في أهل الحرب المحاربون. قال ولكن بعض العلماء قال تعزية أهل الذمة تجوز لمصلحة التأليف أو للمكافأة. يعني إيه؟ إذا عزاك يجوز أن تعزه مكافأة، معاملة بالإيه؟ بالمثل، أو من باب الإيه؟ التأليف، من باب تأليف، يعني لله ما أخذ ولله ما أعطى وإنا لله وإنا إليه إيه؟ رجعون. قال بعضهم لا شيء فيها في ذلك أن تقوله للذمي. وأما عيادتهم للمصلحة تجوز، العيادة للمصلحة تجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عاد خادما يهوديا فعرض عليه الإسلام، طبعا حديث البخاري، النبي عاد عاده فرد بصره إلى أبيه، يعني نظر إلى أبيه كأنه يشاوره ما رأيك يا أبي؟ فقال له أبوه أطع محمدا، أطع أبا القاسم. فخرج صلى الله عليه وسلم من بيته ويقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد لمصلحة إيه؟ دعوية. إن كان في العيادة مصلحة يجوز. قال المصنف ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلما. أقرأ هذا المتن ثم أجيب على الأسئلة فقط. وإن تهون نصراني أو عكسه، تهود نصراني لم يقر ولم يقبل منه الإسلام أو دينه، فإن أبى الذمي بذل الجزية أو التزم حكم الإسلام أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسس أو آوى جسوس أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء انتقض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه. ولنا مع ذلك وقفة قبل كتاب البيوع إن شاء الله، فإننا على وشك من فقه البيوع الذي هو من أصعب كتب الفقه. وإن أردت أن تحصل الفقه حقيقة ففقه البيوع أصعب أبواب الفقه، وهو فقه غائب مغيب عن حياة المسلمين. فأقول عند دراسة فقه البيوع إن شاء الله تعالى يعني نتحدث بتفصيل أشد. والله نعم الأسبوع القادم، لا اللي بعده، لكني سأحصل على إجازة أسبوعين، يعني الاثنين القادم معكم إن شاء الله تعالى، بعد الاثنين اللي بعده إجازة، اللي بعده بعد ذلك نعود تاني مرة أخرى بإذن الله سفرا أيضا يعني إن شاء الله. فقه البيوع بعد الإجازة، بعد الأسبوع القادم آخر حاجة في هذا الفقه، ثم فقه البيوع بإذن الله تعالى. نعم أيها الشيخ مازن يضمن برضو لا يقتل به، لا يقتل مسلم بكافر، يعزر. لا لا، هو المسلم إذا قتل معاهدا فهناك وعيد من الله عز وجل. هذا ليس معنى أنه لا يقتل أن الله ينجو من عذاب الله في الآخرة. قتل نفسا بغير حق ده مصيبة. طبعا، ولا يزال المؤمن في فسحة من دين ما لم يصب دما حراما، ده مصيبة، ده مظلوم، قتل مظلوما، يأخذ يعني كل حسنات تضيع مسلم هذا. وللأمر الذي يفرضه. نعم، في حاجة يا شيخنا يا أخواني بعض هذه الأحكام كما قلت نظرية على الورق، الأحكام الشرعية لا أنا ولا أنت نخاطب بهذه الأحكام في معظمها، المخاطب من؟ والأمر أو نائبه. ولن يسألك الله، ما تروحش بقى تقول إيه احنا عاوزين خلي أهل الذمة يخصون قصة واحدة عند الحلاقين، وانت بتشغل إيه؟ انت شغلتك في البلد وانت زي زيك لا سلطة، خلاص. او تقول ايه ممنوع يركب الشروكي، الشيخ قال كده، هو انت بتاع مرور؟ قال لا، دي احكام للمعرفة فقط، تعرفها فقط، اما تطبيق هذه الاحكام ليس لي ولا لك، انما هي لمن؟ لولي الامر او نائبه. هناك احكام يخاطب بها ولي الامر او نائبه في الدولة الاسلامية. نعم، ايه المانع؟ الشيخ بيقول يقول يشتغل سباك او كهرباء عند اهل الذمي، هو السباك ممتهن؟ ده بيخش كده يقول له ايه هات منام الحنفي، يقدر يقول له ده الدكتور سباك، ده لو نظر اليه نظره لا ترضيه رمس الابتاع في وجهه وانصرف. قال لا، سباك او كهربائي كذلك، فهذه ليس فيها امتهان، هذه الصنعة ليس فيها امتهان. الان نعم، المصلحة الراجحة، كل ذلك للمصلحة. الان لا نعرف المسلم من الكافر، فما هو الحل في إلقاء السلام؟ حل الحل ان تلقي السلام على من عرفت ومن لم، بس هتعرف بقى تقول له هات بطاقتك. يا اخي انت في 8 مليون مسلم، والاصل ان الناس ايه؟ على الاسلام. اذا ثقنت ان هذا ليس من المسلمين حي بتحيه اخرى. ها؟ كذا. يعني الى غير ذلك يا شيخ مازن، نسال الله العافيه. هذه طبعا احكام تنطبق على المجتمع يوم ان يكون ايه؟ خليفة مسلم للبلد المسلمة وطبق الشرع بهذه الطريقة. والحمد لله نحن في بلدنا يعني ما حدش بقى يتجرأ يقول لك أحكام الشرعية وبلد كفر، ده كلام لا نقبله. بلدي ليست بلد كفر، بلدي بلد يرفع فيها الأذان ونطمئن فيها على العبادة ونحفظ فيها أعراضنا ودماءنا ونصوم ونصلي ولا حرج، ونقول الأحكام الشرعية ونخطب الجمعة، بلدي بلد مسلم. أما من يقول إن مصر بلد جاهلي بلد كفري فهذا من الخوارج ولا عبرة لنا برأيه، فرقة ضالة. الكلام ده عشان برضه ما يجيش كده ياخذ الأحكام ويقول لك شوف انظر انظر، ده مرض بقى. هذا هو المرض بعينه. هناك أحكام شرعية. نعم أيوة يا شيخنا. نعم، ليه؟ التعزير غير الحد، كل ما قل عن الحد فهو تعزير. يعني أحكام شرعية يفرضها ولي الأمر أقل من الحدود. ليه؟ الدية من حد، من حدود الله سبحانه وتعالى. التعزير من جنس الحد بس أقل من الحد، 10 جلدات تعزير. ها؟ يعني لا يزيد عن حد طبعا. كيف نطلب علم الفقه وأصوله؟ وبأي كتاب نبدأ به؟ لا مسألة، تبدأ بالصغار قبل الكبار، صغار المتون، وتبدأ بالدراسة المنهجية المذهبية، دراسة واحدة لكتيب واحد منهج واحد، وتعرف على أصول المذهب ودراسته حتى تتوسع في الدراسة بعد ذلك. وكذلك لابد من دراسة أصول الفقه. أيوة يا شيخ. نعم، لا منفعش. بقول إذا عطس ذمي وشمته، حق المسلم على المسلم يا أخي، هتقول له ما شمته؟ يرحمك الله، تسأل الله الرحمة لكافر؟ ده كلام يا مولانا بارك الله فيك. طبعا بعض المسلمين هداهم الله سبحانه وتعالى ما شمش حتى المسلم، تعرف ما يقعد تقول له ايه امشي واحد مسلم عطس ونمش شو الحمد لله رحمكم الله امشي استغفر الله العظيم. او يتثاءب بهذه الطريقة شيطانية، ان التثاؤب من الشيطان، فاذا فتح احدكم فاه فان الشيطان يضحك منه يقول ها، يعني تثاءب بشكل يضحك الشيطان منه. يجب ان يتثاءب او اذا عطس يحمد الله، اذا عطس فحمد الله فايه فشمته. هذه اداب، اداب المسلم، حق المسلم على من؟ على المسلم. نعم، اصول الفقه لها طبعا كتب كثيره جدا. انا ابدا بالوجيز للدكتور عبد الكريم زيدان، او الاصول في علم الاصول للدكتور الشيخ ابن عثيمين، كتب بسيطه، ثم توسع بعد ذلك، او الواضح في اصول الفقه للدكتور الزحيلي، الواضح في اصول الفقه كتاب صغير هكذا سين وجيم للمبتدئين. ابدا بالصغير قبل الكبير، بصغار العلم قبل الكبار. لو أن راكبا في المواصلات وجدت امرأة مسنة أو رجل كبير غير مسلم، هل أقوم له وأجلسه؟ من باب التعريف جائز، وهو الأفضل. يعني شاب صغير في السن رأى رجلا زمي كبير شيبة يقوم يجلسه، نعم يقوم يجلسه من باب الإيه؟ التعريف، تعريف القلوب. ها؟ ليس فيه مهانة. نعم؟ يا أخي الإزالة المهانة هذا لولي الأمر وللحكومة المسلمة، مش لك أنت. وأنت هتين وزله؟ هل أنا أوين وزل؟ وأنا أملك هذا يا شيخنا. في المترو في السيارة إن وجدت رجلا مسنا حتى لو كان من الذميين قم وإيه؟ وأجلسه من أجل الإيه؟ التعليف. اليهودية وحمل اليهودية وفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. طبعا بعض اللي يقول لي رجل ذمي او امرأة ذمية، لا، ده بعض المسلمين. الشاب المسلم يرى رجلا في عمر ابيه واقف وصله كده، خليك واقف تقول لي ايه انت هتكلم في ايه؟ نسأل الله العافية. طبعا ما فيش، ليس منا. انت راجل طيب، انت راجل طيب، واركب مترو، هركب مترو يعني. اسك معي يا شيخنا بارك الله فيك. لا تفترض افتراضا، اذا كان فيه مصلحة تأليفية فلا بأس، ان لم يكن فيه فلا تقم. اذا اشترط الزوجة الا تنتقم ثم وافق الزوج ثم أراد الزوج أن يفرض عليها، فهل يجوز؟ الحقيقة إجابتي ستغضبك، لأنك لا تقبل إلا رأيا فقهيا واحد. أنا أرى أن المسألة من الخلاف السائغ، مسألة النقاب أو عدمه من الخلاف الإيه؟ السائغ. يعني بعض الفقهاء أوجبه وبعض الفقهاء قالوا بإيه؟ باستحبابه بفضيلته. فإن ادعى ذلك إلى الفتنة فيجب عليه أن تنتقم، لا شك في ذلك. والنقاب أفضل لا شك، وتقدم لا شك، كل ذلك نؤمن به. إنما لا أستطيع أنا أن أقول غير منتقبة آثمة، لا أستطيع، لأن هذا رأي الجمهور، وهذا رأي كثير من العلماء على رأسهم الشيخ الألباني إمام أهل السنة في عصرنا، صنف كتابا سماه جلباب المرأة المسلمة، ذهب فيه إلى عدم فرضية النقاب وعدم وجوبه بأدلة تربو عن 30 دليلا. لابد أن نقبل ونتناقش. أنت تريد أن تفرض النقاب على زوجتك لا بأس، تقول بوجوبه أو باستحبابه لا بأس، إنما أن تتهم غير المنتخبة بأنها عاصية هذا إجحاف، أرى أنه إجحاف. لماذا؟ لأن معه أدلة كثيرة ومعه آراء كثيرة من آراء الفقهاء المعتبرين، الشافعي ومالك وأبو حنيفة إلى غير ذلك. عموما إن اشترطت عليك المرأة ألا تنتقب في عقد الزواج وأنت وافقت على ذلك فالمؤمن عند إيه شروطه إلا شرطا يحل حراما أو يحرم إيه حلالا، فأنت وافقت لا يجوز صبر منطلون سرح حاجة سراحا جميلة إيه منطلون. أنا أتكلم على النقاب الوجه، أما أتكلم عن بنطلون هذا التبرج يا مولانا، لا لا لا لا لا أدخل في هذا. شوف الأخ بعت لي يقول لي ما معنى الأعشار، ده جاي متأخر جدا، عد إلى الباب السابق قبل السابق. في الأعشار التي تؤخذ من أهل الكتاب في معاملات التجارية، في كل عمل تجاري يؤخذ منه عشر هذا والله تعالى. في حاجة تانية؟ طيب أيوة يا شيخ محمد. شوف الأخ بعت لي سؤال لا ينبغي أن يسأل، يقول لي هل يجوز ضرب القواعد العسكرية الأمريكية والإسرائيلية في كل دول العالم؟ نرجو الأدلة الشرعية التفصيلية. اضرب المحشي واسكت، أنصحك أن تضرب المحشي في بيتك. الكلام ده يا أخواني قال ضرب القواعد، من الذي سأضرب يا رجل؟ أنا وأنت نسأل الله العافية، ما ضيعنا إلا هذا الفكر. الحقيقة الأخ يحمد له غيرته على الإسلام والمسلمين، إنما بهذه الطريقة كما قلت في أول الكتاب الجهاد لن يعقد إلا بإذن من؟ ولي الأمر، ولنا ولي أمر، شئت أم أبيت لنا ولي أمر، رغم أنفي وأنفك لنا ولي أمر. لأن رسول الله قال ولو تأمر عليكم عبد حبش، ولو تأمر، على التأمر يعني إيه؟ جاء رغم إرادتك، فهو لنا ولي أمر، فالجهاد لا ينعقد في بلدي إلا بإذن ولي الأمر. تقول لي بقى أضرب القواعد الأمريكية الإسرائيلية في كل دول العالم؟ يا ما شاء الله، يا مولانا الكلام ده ماذا الذي يحدث؟ وصدق من قال إن صح هذا، يعني إن صح هذا الفعل أسقطوا برجين أمريكيين، مش كده ولا إيه؟ أسقطوا برجين، ها؟ وأسقطوا في مقابلهم دولتين كبيرتين العراق وأفغانستان. يعني حتى من شروط الجهاد في سبيل الله أن يكون هناك إيه؟ قدرة، لا قدرة. شيخ ابن عثيمين هنا يمزح، شيخ ابن عثيمين يقود رجل معه عود غاب، عارف العود، وآخر معه دبابة، اللي معه عود حطب ما بتاعده يقول ابعد عني هضربك، ابعد عني سأقهرك بإذن الله. ماذا أفعل به لا يركب الدبابة؟ يقول يا ابن تعالى كده شوية، نسأل الله العافية. يعني أمور عجيبة تضحك، والله والله تضحك. الحقيقة الله عز وجل لم يكلفنا إلا ما في طاقتنا وما في وسعنا، فطالما أنت مستضعف غير قادر لن تطالب بهذا. لما تقول لي أضرب القواعد الأمريكية الإسرائيلية في كل دول العالم، هذا كلام الحقيقة. نعم أيوة يا شيخنا مظبوط صحيح. ايوه مظبوط، بارك الله فيك. الاسئله دي المفروض تحذف، هذه الاسئله لا تصلنا يا حاج محمد، بعد كده خد الاسئله دي غربلها، والاسئله اللي فيها ديناميت دي بعدها عني خالص، اسئله المرقعات دي بعدها عني، لان بعض الاخوه ليس عندهم مسؤوليه ولا على مستوى المسؤوليه. اقول طيب عموما اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اللهم انك عفو تحب العفو واعف عنا، اللهم احفظ علينا امن بلادنا واستقرار بلادنا، واهدنا لسبل الرشاد يا رب العالمين. امين امين امين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وقبل ان نصلي السنه اخبركم ان الشيخ احمد وصل ان شاء الله تعالى.